يعود إلى سيده، لأن سيده له أن يأخذ المال بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص، ليس مستقرا استقرار أملاك الأحرار. وأما ملك النصاب فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال. فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه، لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، ففي المواشي الأنصبة فيها مقدرة ابتداء وانتهاء، وفي غيرها أنصبة مقدرة فيها ابتداء وما زاد في حسابه. وأما مضي الحول فلأن إيجاد الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجادها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة. وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو سلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول، يستثنى ثلاثة أشياء: ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. أما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، نعم. وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمها، وأما المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها. مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف ريال، ثم قبل ثمان حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة أو تربع نصف الثمن الذي اشتراه به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح وإن لم يتم الربح في حول، لأنه فرع والفرع يسوى الأصل. وأما النساج فمثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب، ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ النصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع يسوى الأصل. وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، فإن الثمار في النخل مثلا لا يتم عليه الحول حتى يجذ، فتجب الزكاة عند جذه. وكذلك الزرع يزرع ويحقد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقول الله تعالى وآتوا حقه لما حصاده. فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا إنه اشترط لوجود الزكاة تمام الحول. شكرا لك على الله. الشيخ محمد في لقاء الماضي سألناكم عن شروط وجوب الزكاة، وعلمتم منها أن يكون المالك مالك المال حرا، وتحدثتم عن مال المملوك أن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه الزكاة لأن المال ماله مالك، لكن هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من المال؟ الحمد لله رب العالمين، وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زكاة المال الذي عند المملوك على مالك، لأنه هو مالك المال، كما أسلفنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبد له مال فماله للذي باعه إلا أن يشتقه النساء. وعلى هذا فتكون الزكاة على مالك المال لا يسأل المملوك منها شيء،

فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي 200,000 فإنه يجب عليه أن يزكي عن 200 جميعا. وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها 100,000 وكانت عندكم من الحول تساوي 50 فقط 50,000 فإنه لا يجب عليها أن يزكي إلا 50,000 يعني العبرة بقيمتها عند وجود الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها به أو تنقص أو هي فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص فيقومها في قيمتها التي في ثمنها الذي اشتراها به. فإذا قال فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت 120 وتساوي إن طلبت 800 وهو متردد نقول قومها إذا اشتريت هذه لأن الأصل عدم الزيادة والنقص. ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسلت في أيديهم ولا تساوي شيئا بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها فكيف تزكى هذه الأموال هذه الأراضي؟ نقول إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكى منها من الأموال التي عنده أدى زكاتها من أمواله التي عنده وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي كاسدة فإن له أن يأخذ ربع رشدها ويوزعها للفقراء إن كانت في مكان يمكن أن ينتفع بها الفقير ويأمرها وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليخرج زكاتها ثم بعد إذا باعها وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبضها إلا إذا قبضها أي إلا إذا قبض الدين. والصحيح أنه إذا قبض الدين من معسر من مدين معسر فإنه يكفي لسنة واحدة فقط ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير. ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسرت ولم يجد من يشتريها يمكن أن يقال إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيع ثلاث لحظات إذا باعها أن يزكيها بكل ما مضى من السنوات لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملكه بيده والدين في ذمة فقير خربت لكونها عافية. شكرا لك الله. الشيخ محمد تحدثتم في اللقاءات الماضية عن الأموال التي تزكى. بقي علينا ونحب أن نقف عليه نحن والمستمعون حكم زكاة الديون. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الديون التي في ديون الناس سواء كان الثمن مبيع أو أجرة أو أجرة أو قرضا أو قيمة مسلك أو أرث جناية أو غير ذلك مما يثبت في الجنة تنقسم إلى قسمين. الأول أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض وأن يكون عند الإنسان لشخص ما 100 صاع من البر أو أكثر فهذا الدين لا زكاة فيه وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة بعينها